ايش اسمه؟ الرضا. نعم، الدليل على هذا اهل الجنه، يقول الله لهم تمنوا علي فيقول الم تعطنا الم تفعل الم تفعل، ويذكرون ما هو عليهم، ثم يقول ان لكم علي ان احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا. فصار الرضوان اعظم من التكريم. هؤلاء الذين ارادوا ان يكرموا علي بن ابي طالب عدلوا عن الافضل الى ايش؟ الى المفروض. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطاءهم ثم يقول أحل عليكم رضوان فلا أسخط بعده أبدا. واضح جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحرام. لما أراد الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب بذلك حرم الحرام، وعدلوا إلى المفضول مع وجود أفضل. فنحن نقول إن أكرم شيء يناله العبد رضا الله. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا. مش بعده رضي الله عنهم ورضوا عنه، ختمها بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنف. فنقول إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنف؟ كل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنف، والذين في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للإسلام أم لم يسجدوا. إيش بدي سألت هذا يقول؟ إمام وخلفاء. إيه طيب. نعم. شيخ مفرج الأوجاع وملي الصدق، أليس لهذا العلو غلو؟ نعم، الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الأوجاع، لكنه يقال في جواب الاعتذار عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مثل الصداع فكذلك أيضا يمكن أن نقول به شيئا من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرهما، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب، هل صحيح أن الإسلام قال لأن العلماء عن الإسلام أن الإسلام؟ ما أدري، ما رأيت هذا، لكن القاعدة عن شيخ الإسلام كما عرفتموها أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا. شاهدنا على هذا الشيء هو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم الصحابة على المناجم والطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت كنت عائشة، أنت عائشة الذي يسب لها. إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعه. طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وأن لا نسب من يظن فيه، لأن النواصب لما صارها هذا يسب الصحابة قالوا إذا نسب جماعة الذين تعلون فيه، فنحن يعني نفرع الحق، نقول أهل البيت لا شك أنهم أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم بالإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نقول أنه نكتفي به

بعضها من الحل وبعضها من الحرم صده المشركون وقال لا يمكن تدخل علينا مكة نؤخذ ضغطة لا يمكن. وهذا من حمية الجاهلية لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا. لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أولى الناس بالبيت هو من معه هو الذي يصلي. إذن حمية علم ولا حمية جهل؟ حمية جهل فمنعوه وجرت بينه وبينهم مراسلات عرفتموها مرت علينا قريبا في البخاري. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت هذه الشجرة على أن لا يفروا أبدا. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يناجز قريشا ويدخل مكة عنوة لكن الله عز وجل له الحكمة في ذلك لن يحصل هذا. فبايع الرسول أصحابه على أن لا يفروا لأنه أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة أنه قتل فقال لئن كان كذلك لأناجزنه.